أقام هناك ثلاثا ثم أمر براحلته في شدة من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب التي دفن بها صناديد الكفر، فجعل يقول يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جيفوا، أي صاروا جيف. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وهذا من جنس عمل صالح عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في مكة 13 سنة يدعو قومه ويبين لهم الخير ويحذرهم من الشرك، فلم يستجيب له الكثير، واضطر للهجرة من مكة لأجل تمكين دعوة ونشرها بين العالمين. فلما التقى بهم وقتلهم وقف على قبورهم على جثثهم وهم قد دفنوا في قليب، وصار يناديهم بأسمائهم ليظهر أن وعد الله حق وأن الله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته وأن الباطل دليل ومهان مهما كان عنده من العدة والعتاد. وهذا من البشائر التي تبشر أهل الإيمان بأن العاقبة لهم، والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمن لا يخاف إلا من خلله في إيمانه، وإلا إذا تمسك بإيمانه والتزم به فإن الله تعالى ناصره ومؤيده على عدوه. فإن وجد خلل في إيمانك فلا تلومن إلا نفسك، وما يحل بالناس من ضعف وهوان وذلة أمام أعدائهم، إنما سبب ذلك هو ضعف إيمانهم وعدم قيامهم بما أمر الله جل وعلا وأوجب. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول سوف نغادر مكة بعد صلاة الظهر، فهل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر؟ ما يسمى طواف وداع هذا يسمى طواف تطوع. أما طواف الوداع فهو الطواف الذي يكون قبيل السفر. لو طفت قبيل صلاة الظهر وسافرت بعد صلاة الظهر لا شيء عليك، لكن تطوف الفجر بعد الظهر لا، هذا فاصل طويل ولا يسمى طواف وداع. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول لو كان الإنسان يطوف ورأى شخصا يحتاج لنصيحة، كما لو رأى إزاره مخالف للسنة أو قصة غريبة أو نغمات جوال موسيقية أو ألفاظ وأقوال بدعية أو شركية، إلى آخر ما قال، يقول فوجهه نصح لإزالة ذلك. هل يعتبر أنه لم يشتغل بالطواف؟ نقول لا، لا بأس به، لأن هذا عبادة، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وهذا من جنس ما أنت متلبس به في الطواف. فالطواف الصلاة إلا أنه يجوز الكلام فيه فلا يؤثر على طوافك، كونك تنصح هذا أو تسلم على هذا. وبمناسبة ذكره لبعض الأمثلة، خاصة فيما يتعلق بالهاتف الجوال الذي هو مشكلة العصر، وأقول إنه من مشاكل الحرم، حيث أن بعض الناس يأتي إلى الحرم و لا يشتغل بالعبادة التي ينبغي أن تكون في الحرم، وإنما يشتغل بالكلام مع فلان والرد على فلان وأحاديث الدنيا والبيع والشراء ونحو ذلك. الإنسان إذا دخل المسجد، سواء كان هذا المسجد أو غيره، ينبغي له أن يغلق الهاتف عند دخوله. وأما أن تكون النغمة موسيقية فهذا منكر آخر، والموسيقى لا تجوز في أي مكان، والواجب إذا أن الإنسان سمعها أغلقها. أما أن يختار نغمة في هاتفه ذات تنبيه موسيقي فإن هذا جرأة واستحلال لما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا أحدهم، لأنه استحل المعازف. والنبي عليه الصلاة والسلام قرن المعازف بالتحريم بالزنا والخمر والحرير بالنسبة للرجال. فلا يجوز للإنسان بحال أن يوجد في هاتفه صوت موسيقي، لا في المسجد ولا في غيره. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا دخل المسجد اغلقه، ولا أحد يلومك أو يعاتبك على ذلك، لأنك مشغول بما هو أهم، وهو عبادتك للذي خلقك، والذي اتصل عليك لم يخلقك، فلا تفوت على نفسك الخير وتعرض نفسك للعقاب. هذا يسأل عن الحديث الذي ورد أن من صلى الفجر في جماعة جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة وحجة تامة. هذا حديث حسن، حسنه كثير من رجال الحديث. يقول لو صلى الإنسان في المسجد وذهب إلى البيت وذكر الله حتى تطلع الشمس هل يكون له نفس الثوب؟ نقول لا، لكنه على خير ويكتفى بما دل عليه الدليل. ما حكم المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة؟ هذه بدعة أم جائزة؟ المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة ليست من العبادات. إذا كان الإنسان يصافح من بجواره للمعانسة، حيث أنه لم يلتقي به منذ فترة ورآه وأراد أن يسلم عليه، فهذا حسن عمل مطلوب، لكن ينبغي أن تكون بعد الأذكار الشرعية المطلوبة عقب الصلاة. أما أن يشتغل الإنسان بها أول ما يسلم على أنها من الأمور التي يتعبد بها فليس كذلك، وإنما هي من الأعمال المحدثة المبتدعة. يقول إنني كنت من السباقين لصلاة الفجر، والآن لعشرين يوم لم أصلها إلا في البيت، ما العمل؟ العمل لو بدك فيك مشكلة، عندك مرض. ما هو المرض؟ تعرف عليه. إما أنك تسهر تأخر النوم حتى أنها تفوتك ولم تجعل لك وسيلة للإيقاظ، لا أحد يوقظك ولا ساعة تنبهك ولا نحو ذلك، هذه مشكلة خطيرة. أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، فإن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. والتخلف عنها من صفات أهل النفاق، فلا بد أن تبحث عن مشكلتك التي حدثت لك وتزيلها، لأن هذا مرض ومرض خطير. أن يفوت الإنسان الخير الكثير ويعرض نفسه للعذاب، فأزل الأسباب التي جدت عندك، أو أن مطعمك صار فيه شيء من الحرام، أو أنك صرت لا تبالي بفعل المحرمات فالفتن يرقق بعضها بعضا، والسيئة تجر إلى ما هو أسوأ منها. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياك وجميع المسلمين من الزلل. يقول ما هي صفات أهل السنة والجماعة؟ صفاتهم أن يلتزموا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة، والذي هو على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم فهو من أهل السنة. هذا يقول كانت لي بنت عم في المدينة وأنا في مكة، وهي تريد أن أكون وكيلا حيث أن أباها ميت بعيد عنها، لعلي أن أوكل شخصا آخر، لأن والدها قال وكلي من شئت إذا عرفت الزواج. إذا وجدت إنسانا تثق فيه فتوكله وتخبرها بأنك وكلته، وإذا كان والدها قال لها وكلي من شئت فاشرح لها وضعك أنك لا تستطيع أن تقوم بما يجب نحوها لتوكل من شاءت، لأنها قد تجد من هو أقدر منك على هذا فتفسخ وكالتك وتوكل غيرك. هذا السائل يقول انه يشتغل بالتجارة ويستغل كثرة الناس والمواسم ويزيد في الأسعار، فما حكم ذلك؟ نقول لو أرخصت الأسعار كان أولى، لأن كثرة الناس مما يزيد من كثرة الإقبال على بضاعتك إذا نزلت السعر، إذا رفعت السعر ذهبوا عنك إلى غيرك، ويكفيك أن كثرة التسويق تدر عليك الربح الوفير. وعلى كل فليس للربح حد محدد إذا لم يخرج عن سعر المثل عما هو معروف ومتعارف عليه بين الناس. الإنسان يبيع بما تعارف عليه الناس بسعر المثل. نحن نسافر بالباخرة، ما العمل في الصلاة؟ أن نجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أم نصلي كل صلاة في وقتها طالما أننا جالسين في الباخرة؟ قل بل اجمعوا، وهذه رخصة الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فأنتم مسافرون ولا شيء عليكم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.